أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة. كان الإشكال كما قلنا على أن تعدد العنوان يكفي لاجتماع الأمر والنهي ورفع التنافي. كان الإشكال هو أنه العنوان بما هو عنوان لم يؤخذ متعلقا للأمر والنهي، وإنما أخذ بما هو حاك عن الخارج، يعني هو الخارج. أجبنا عن هذا الإشكال بأنه يستحيل تعلق الأمر والنهي بالخارج. من هنا يأتي هذا السؤال، لعد أنتم كيف تقولون أن الأمر والنهي لا يتعلق بالصور الذهنية، ومن جهة أخرى تقولون ماذا؟ ليس ساريا إلى الخارج، لعد لا يوجد عندنا نحن لو صورة ذهنية لو خارج، وأنتم هنا قلتم يستحيل أن يتعلق بالخارج، هنا تقولون ماذا؟ ليس بالصور الذهنية، لعد هناك أمر ثالث؟ نقول نعم يوجد أمر ثالث. ما هو الأمر الثالث؟ الإنسان الجاهل إذا علم شيئا، هذا جهله يتبدل إلى ماذا؟ إلى علم. الآن هذا جهله يتبدل إلى علم، أضيف إليه شيء أو لم يضف إليه شيء؟ أضيف. وإلا كيف تبدل الجهل، كيف تبدل الجهل إلى الوجود؟ كيف تبدل الجهل إلى العلم؟ لو لم يضف إليك شيء يمكن أن يتبدل الجهل إلى علم أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يتبدل. واضح هذه النقطة؟ خب هذا الذي وجد عندي ما هو؟ صورة ذهنية. هذه الصورة الذهنية يمكن أن تلحظ بلحاظين، يا لحاظ، لحاظ أنها وجود من وجودات هذا العالم الإمكاني، سلام عليكم، بهذا اللحاظ تحكي عن شيء أو لا تحكي عن شيء؟ لا تحكي، تقول أنا موجود كما أنه هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، وهذه هي صورة لهذه، بس هو موجود في قبالي هذا الموجود. ولحاظ آخر هو أن تنظر إليه بما هو حاك لك عن هذا، في قباله لو مرآة له، ها؟ صار مرآة له. إذن هذا الوجود الذهني بكم لحاظ؟ لحاظين. ومن هنا نحن نجد في الفلسفة نقرأ تارة بحث الوجود الذهني، وأخرى نبحث بحث العلم، فقائلا أن يقول هذا تكرار، نقول لا مو تكرار، لأن بحث الوجود الذهني بحث المرآتي عن الخارج، بحث العلم بحث الوجود في قبال الخارج. واضح صار عندنا ولا؟ إذن احنا عندنا في عالم الوجود ثلاثة أشياء لو شيئين، ثلاثة صارا بعد، وجود خارجي، وجود ذهني يلحظ بلحاظين، لحاظ المرآتية ولحاظ ماذا؟ ذاتية والاستقلالية. هذا اللي تتذكرون إذا في مباني صاحب الكفاية شنو قلنا؟ قلنا آلية واستقلالية. خب نحن عندما نقول أن الصورة هي المعروضة للأمر والنهي، بأي لحاظ الصورة معروضة للأمر والنهي؟ استقلالية أو آلية؟ الأخ في الصباح قال شنو؟ استقلالية. احنا اشفلنا عليه، قلنا لو استقلالية يعني الشارع شي يريد منك، يريد بس هاي الصورة في الذهن انت اوجدها فقد امتثلتها، لانه يريد هاي، هو يريد هذه ولكن يريدها بما هي حاكن، يعني يريدها بما هي معبر، بما هي آلة. واضح صار؟ هذه بما هي آلة الصورة، نعبر عنها بالحمل الأول. بما هي وجود يعني استقلالي، نعبر عنه ماذا؟ بالحمل الشائع. واضح صار المطلب؟ إذن معروض الأمر والنهي هو الحمل الأول للصورة أو الحمل الشائع؟ حمل الأولي، وهذا لا يستلزم أن يكون متعلقا بالوجود الخارجي. إذن نحن لم نلتزم بأنه الشارع يريد الصورة الذهنية، ولم نلتزم بأن الشارع يريد الوجود الخارجي، وإنما التزمنا بأن الشارع يريد الصورة الذهنية بما هي حاكم عن الخارج. واضح المطلب؟ ها؟ هاي نسقطون يا مولانا على اعتذار. حاشا أقعدكم هنا، ها؟ ملي؟ فأحسنتم بعد الوقت، مو هي، وإنما هي مصداق لما أمر به، مصداق للمعروف، هذا معنى يظن مصداق للمعروف، بعد مو متعلق به الصلاة مباشرة. في حاشية جديد 61 62 62، قال أي لم يتعلق الأمر بما هو صورة في الذهن بالحمل الشائع يعني الاستقلالية، بل تعلق الأمر بها أي بالصورة في الذهن بالحمل الأولي التي تكون صلاة أو غصبا. وقد تقدم الفرق في الصورة في الذهن بين الحمل الشائع وبالحمل الأولي مرارا، وأول ما تقدم أين في صفحة 44 في القضايا الحقيقية. واضح صار إن شاء الله. قال كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة. هذا مو معنى أن الأمر والنهي تعلق بالوجود الخارجي، ومو معنى أيضا تعلق بالوجود الذهني بالحمل الشائع، وإنما تعلق بالوجود الذهني بالحمل الأولي يعني بما هو آلة، حوض بما هو صلاة أو غصب يعني حمل أولي، لا بما هو صورة ذهنية يعني حمل شائع. بما هو وجود ذهني لا بما هو علم، هذا الاصطلاح الفلسفي ماله. اللحاظ الاستقلالي نسميه علم، لحاظ الآلي نسميه شنو؟ وجود ذهني. فإذا عبروا هالشكل، إنما العنوان ملحوظ بما هو وجود ذهني لا بما هو علم. واضح صار المطلب؟ وهذا الوجه إذا تبين إلى هنا الوجه تام لو مو تام؟ نعم تام، لأن المناقشة التي نوقشت به الوجه نوقش به الوجه ناقشنا، فإن قيل دفعنا القيل. إذن الوجه تام يوم تام. يقول وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أما التنافي بالتقريب الثاني يدفعه أو لا يدفعه؟ يقول لا، لا يدفعه، يعني تقريب المرجع لا يدفعه، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، هذا سابقا متعلق بالمذكور، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصاص، فكان فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، يا عنوان بما هو صلاة، والنهي متعلق بما هو غصب، إذن لا تنافي. واضح صار؟ إذن حتى لو بنينا على التنافي بحسب التقريب الأول، هذا الوجه يدفعه أو لا يدفعه؟ نعم يدفعه، لأنه اختلف العنوان، لأن الصلاة بما هي صلاة غير الغصب بما هي غصب، يعني غير الغصب بما هي وجود ذهني، مو الغصب بما هو علم، لا، غير الغصب بما هو غصب يعني وجود ذهني. والأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب. أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ أكو تنافي. واضح صار؟ تقول الخارج واحد، نقول الأمر والنهي ولم يتعلق بالخارج، وإنما تعلق ماذا؟ بالحصة، والحصص الصلاة شيء والغصب شيء آخر. هذا بناء على تقريب من؟ تقريب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنه لو تم هذا الوجه، هسه تام ولو مو تام بعد موكول إلى دراسات أعمق، ولكن هذا الإشكال مو وارد على هذا الوجه الثاني. أما أكو إشكال آخر، لو ما أكو إشكال آخر فذاك بحث آخر. لو تم فإنه يدفع التقريب الأول وهو تقريب السيد الشهيد وهو الاستبطان. أما قال فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، لا بها أي بهذه الحصة بما هي حصة من حصص الغاص، بل النهي تعلق بحصة من حصص الغاص، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة وبين النهي بعد افتراض تعدد العنوان. ولكن هذا الوجه الثاني الذي يرى اكتفاء تعدد العنوان في رفع التنافي لا يدفع لنا ماذا؟ الوجه الثاني. لماذا لا يدفع؟ لماذا لا يدفع؟ لأن الوجه الثاني كان يقول الإطلاق معناه الترخيص في التطبيق، يعني هذا الفرد هم أقدر أطبق عليه لو ما أقدر أطبقه، هذا الفرد المغصوب أقدر لو ما أقدر؟ نعم. فإذا مأمور به لو مو مأمور به؟ نعم. مغصوب لو مو منهي عنه لو مو مغصوب منهي عنه؟ وقع الترخيص. قال ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق على كل حصة ومنها الحصة المنهي عنها، لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة، فيقع التنافي. إذن على مسلك المرزا عندما نضع يدنا على الحصة المنهي عنها، الإطلاق يقول مأمور بها لو مو مأمور بها؟ تقول نعم مأمور بها، فيقع التنافي بين الأمر والنهي في تلك الحصة. ولكن الكلام في المبنى، مبنى المرزا كان تام لو باطل؟ قلنا أنه باطل في محله. نعم إذا كان المبنى صحيحا والنظرية تامة فهذا أيضا يستطيع أن يناقش الوجه الثاني بهذا البيان. الخصوصية الثالثة، التفتوا جيدا، لو فرضنا أن وحدة العنوان مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد لا يرفع التنافي، وأن تعدد العنوان كالغصب والصلاة مع وحدة المعنون لا يرفع التنافي، يصل الكلام إلى ماذا؟ إلى الخصوصية الثالثة، يرفع التنافي أو لا يرفع التنافي؟ أما لو قلنا أن الخصوصية الأولى ترفع التنافي فعلى القطع واليقين يرفع التنافي في الخصوصية الثانية، والخصوصية الثالثة أيضا ترفع التنافي. وكذلك لو قلنا أن الخصوصية الأولى لا ترفع التنافي ولكن الثانية ترفع، فبالأولوية أيضا الثالثة أيضا ترفع. إذن متى يصل البحث إلى الخصوصية الثالثة لمعرفة أنها ترفع أو لا ترفع؟ إذا أنكرنا أن الأولى والثانية تستطيع أن ترفع التنافي بين الأمر والنهي. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال أن نسلم، إذن هذا البحث في الخصوصية الثالثة متى يأتي؟ بعد التسليم أن الأولى والثانية أولى، أقل أن الثانية لا ترفع، ما نحتاج إلا الأولى أيضا كذلك. إذا الأولى والثانية فبها ونعمة، إذا الثانية أيضا لا تصل النوم إلى البحث في الخصوصية الثالثة أنها ترفع أو لا ترفع. أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لهذه الخصوصية الثانية كانت لا يمكن أن يجتمع على هذه الصلاة أمر ونهي بعنوانين، ولكن الآن نضيف عاملا جديدا لنرى أنه هل يستطيع أن يرفع التنافي بعد أن لم يستطع وحدة العنوان والاختلاف بالإطلاق والتقييد أن يرفع التنافي، بعد أن لم يستطع تعدد العنوان مع وحدة المعنون أن يرفع التنافي، الآن ندخل عاملا جديدا لنرى أنه هل يرفع التنافي أو لا يرفع. واضح إن شاء الله المطلب. قال ولكننا نفترض أنها متعلقة، يعني الصلاة، أن الصلاة متعلقة للأمر والنهي، ولكن مع عدم تعاصر الأمر والنهي في الفعلية زمانا، يعني عندما يكون الأمر فعليا النهي ليس فعليا، عندما يكون النهي فعليا الأمر ماذا؟ ليس فعليا. هنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يمكن أن يجتمع. واضح المطلب؟ أما في الأولى والثانية كلاهما كان فعلي لو ما كان فعلي، نعم هم الأمر كان فعلي هم النهي كان فعلي إطلاقا وتقييدا، وكذلك في الخصوصية الثانية هم الأمر بالصلاة كان فعلي هم النهي عن الغفل كان فعلي. ولكن هنا نفعل نضرب لكم مثالا تجدون أنه ليس فعليين، عند وجود الأمر بالصلاة لا نهي، وعند وجود النهي عن الصلاة لا أمر. ستقول عجيب شلون يصير هالشكل؟ نقول الآن التفتوا للمطلق، إذا افترضنا أن الإنسان أخذ قسرا سجن من ظالم ووضع في مكان مغصوب، هذا دخل إلى المكان المغصوب باختياره بسوء اختياره لو لا باختياره؟ لا باختياره. وصورة ثانية أنه دخل بنفسه في مكان مغصوب، هذا دخل إلى المكان المغصوب بسوء اختياره لو لا باختياره؟ بسوء اختياره. هذا الفرضين فواضحات ما به الإشكال. هسه افترض أن هذا الإنسان الذي وضع في مكان مغصوب، هسه إن كان لا باختياره أو كان بسوء اختياره، أراد أن يخرج، الظالم رفع عنه الحجر قال تفضل اطلع، هو شاف بأنه إذا يريد يقطع المسافة إلى أن يصل إلى المكان المباح وقت الصلاة شي يصير؟ ينتهي، باقي نصف ساعة من وقت الصلاة، وحبس أول صلاة الظهر، شاب قال إن شاء الله أنا يفكوني حتى أستطيع أن أصلي ماذا في مكان مباح، لأنه من شرائط صحة الصلاة ماذا؟ الصلاة في مكان مباح، طلب باعتبار يعرف المطالب، فقال أصلي في مكان مباح، الآن أول الوقت ما يصح أصل المكان مغصوب هنا وأنا أحتمل أنه سيفرج عني، أفرج عنه ولم يبق من الوقت إلا نصف الساعة، وإذا أراد أن يصل إلى ذلك المكان المباح يفوته وقت الصلاة، يجب عليه أن يصلي وهو في المكان المغصوب أو لا يجب عليه؟ ولا أقل يجب عليه أن يصلي وهو ماش، لأن الصلاة لا تسقط بحال. واضح؟ إذن هذا الإنسان دا يصلي في مكان مغصوب لو ما دا يصلي في مكان مغصوب؟ دا يصلي. خب إذا كان داخلا لا باختياره، خب هذا الخروج ما له منهي عنه هو لو مو منهي؟ مو منهي، لأنه أساسا مسكين خب مو باختياره إجي هنا حتى يقولوا له الآن أنت منهي، لماذا؟ يقول بابا أنا أريد أخرج، خب ما أقدر أطير في الهواء، خب أريد أخرج أنا من الغصب. إذا منهي لو مو منهي؟ مو منهي. إذا صلاته صحيحة، يوجد أمر ولا نهي، هذا مو محل كلامنا، محل كلامنا هذا؟ محل كلامنا هذا؟ لا، لأنه هنا أمر ولا نهي. ولكن إذا فرضنا أن الذي بسوء اختياره دخل يريد أن يخرج، ذاك الذي بسوء اختياره دخل ها يريد أن يخرج، الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار لو ما ينافي الاختيار؟ ها إذن هذا الخروج ما له هو منهي لو مو منهي؟ ها ومأمور بالصلاة لو مو مأمور بالصلاة؟ فاجتمع عليه أمر و نحن. واضح الصورة وين؟ سلقائل أن يقول سيدنا أنت قلت عندما يوجد أمر بعد نهي ماكو، القرآن، هم أمر أكو هم نهي أكو. أقول لا، بعد أمر أكو نهي ماكو. ليش ماكو نهي؟ يقدر واحد يجاوبني؟ أمر أكو صلاة، يقول له صلي لأنه وقت ضيق. نهي أكو لو ماكو. هاي القاعدة يذكرها الإخوة، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. لا ينافي الاختيار شنو؟ عقابا، وينافيه خطابا. يعني خطاب ما يعقل. إذا تتذكرون قلنا المشهور ماذا قالوا؟ قالوا لا يعقل أن يوجد هنا خطاب أنه لا تغصب. يقول بابا أرد أطلع عنه خشون لا أغصب. طب لابد أغصب لأنه هو مضطر لهذا. بعد لا يوجد في حقه خطاب، يعني نهي. هذا من قبيل قلنا اللي وقع بالطريق هم يقول له لا ترمي له، ما يقول له يستعيل، يقول له غير مقدور. من هذا الإنسان يريد يطلع من هنا، يريد يطلع لو ما يريد يطلع. هو إذا أقول له يقول له لا تطلع، ولا بدي أقول له أوقف، والشارع يقول له أوقف ويطلع. يقول له أطلع، إذا ما يقدر يقول له بعد لا تطلع، لا تتحرك، لأنه بس يقول له يتحرك يقول له يعني أوقف أعصب أنا أكثر، يقول له لا بابا أطلع. إذا خطاب ماكو، أكو خطاب لو ماكو، أمر أكو لو ماكو، ها؟ فهل يمكن أن يجتمع أمر ونهاية الصلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ واضح صار المطلب لو مو واضح المثال؟ هسه انا ما اطلب فتوى منكم. ان شاء الله تصلون، توكلوا على الله، الله يعطيكم مقام الفتوى، لان هذه عناية الهية. اطمئنوا لعل الانسان 50 سنة يبقى يقرأ ولكن ذيك الملكة ما تحصل، واذا شوفه هي في عرض 6 شهور هو امر وجداني همات، يعني ما يحتاج همات يدور واحد يقول له ايه ولا، هو يحسها في نفسه، يحسها بأنه هالمطلب من يقولوا له من أكو غلط مباشرة عينه ولا يروح، يروح على الغلط يطلع. ملتفتين؟ هاي الملكة ملكة الاجتهاد من تقوى عند الإنسان. هو من ينطو المطلب يشوف يقول هذا بي خلل، هذا بي خلل، هذا بي خلل. هاي الملكة هالشكل تصير بعض. فلهذا الملكة مو بالجيب، الملكة وين؟ موجودة في عقل الإنسان. فلهذا ملكة الشجاعة، الشجاع ما خليلها بالرازونة بالبيت، وين موجودة؟ ويا ويا موجودة. فلهذا في أي واقع إذا احتاجت شجاعة أشوفه كاملا أول من يبرز لها من؟ الشجاع، لأنه الملكة معجونة معه. فلهذا هاي العلوم إذا ما تصير ملكات اطمئنوا 200 سنة همتين واحد مثل مجتمع. يعني إذا بقيت علوم منفصلة بقيت وين موجودة؟ على الحواشي، مو موجودة عند الإنسان. متفقين؟ هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، انتو تصورين من شان يكتب هذني؟ هاي خال قدامه فد 20 كتاب، هي عائلنا يا عائلنا حتى يكتي؟ ها؟ لا؟ في هذا حلقة ثانية يقول احنا 17 يوم كاتبية، هذني زوجنا مكاتبية في 3-4 شهور. هذا ما المراجعة كتاب؟ لا، لازم القلم اللي موجود في صدره شنو؟ كاتب. هالملكة لابد تقوم. خب إذن هذا الإنسان يوجد عنده أمر بالصلاة لو ما عنده؟ نعم. يوجد عنده نهي خطاب جعل لو ما عنده؟ ما عنده. لكن يوجد عنده عقاب لو ما عنده؟ لأنه قلنا أن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لا ينافي، يعني عقاب موجود، ولكن ينافيه خطابا. واضح المطلب إلى هنا؟ خب هذا المثال يتم على مسلك من؟ على مسلك المشهور الذين قالوا لا ينافيه عقابا ولكن ينافيه خطابا. السيد الشهيد قال ينافيه خطابا أو لا ينافيه؟ لا يوفيه. إذن أكو خطاب لو ما أكو خطاب؟ ها؟ أكو خطاب بالنهي، كما أكو خطاب بالأمر أكو خطاب بالنهي. إذن بعد هذا ما تصير على مبنى السيد الشهيد، ما يطلع المطلب على يا مبنى، يطلع على مبنى المشهور يطلع. واضح المطلب؟ هسه ما أطول، خلي أقرأ هذه لأنه أكو مطالب كثيرة خلي نطبقها. قال الخصوصية الثالثة، ولكننا نفترض أن الصلاة متعلقة للأمر والنهي، ولكن مع عدم تعاصر الأمر والنهي، لأنه عندما قال له لا تغصب أمر بالصلاة، وما كان أقول أمر لا تصلي، وعندما قال له صلي أقول لا تغصب، فإذا هما غير متعاصرين زمانا. مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا، فيبحث عما إذا كان هذا يعني عدم التعاصر الزماني نافعا في دفع التنافي أو لا. ومثاله المقصود في المقام حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، وأخرى يدخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب. طب لماذا يضطر؟ يقول أنه يريد أن يخرج، وهذا الخروج تصرف نصبي لا يرضى به، لأنه هذا تصرف في الغصب. مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، هذا المقدار الذي يتضمنه الخروج هذا هو مقدار التصرف في الغصب، غير أن هذا المقدار الذي هو الخروج غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى، يعني لو أجبر على الدخول، ومضطرا ومضطر يعني يكون ذلك المقدار مضطرا إليه بسوء الاختيار ذلك في الحالة الثانية عندما دخل بسوء اختياره. ويترتب على ذلك ماذا؟ قال ويترتب على ذلك أن هذا المقدار يعني وهو مقدار الخروج وهو التصرف الغصبي بمقدار الخروج، ويترتب على ذلك أن هذا المقدار يعني ما يتضمنه الخروج من التصرف في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع، هذا من قبيل أنه واحد أخذه ورمى به من الشاهق، هذا بالطريق اكو لا تغصب له، ما اقول لا ترمي، اكله ماكو يعاقب له، ما يعاقب يعاقب بخلاف ذاك الذي رمى بنفسه، يعاقب له ما يعاقب. اذا هذا مو منهي، لا خطاب اكو ولا ملاك اكو، اما ذاك بسوء الاختيار خطاب ماكو ولكن شنو اكو؟ ملاك اكو، العقاب موجود. قال خلافا للحالة الثانية، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم في ذاك البحث، أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا إدانة مسؤولية ولكن ينافيه خطابا، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم وعلى مبنانا على قول المشهور الذي قالوا أنه ينافيه خطابان، على القول المتقدم بأن الاضطرار، هذا بيان القول المتقدم، بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ومسؤولية ولكن ينافيه خطابان. واضح إن شاء الله. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا، والآن هو في وقت الخروج يريد أن يخرج من الأرض المغصوبة، وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج ولكن بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، وإلا لو طالت مدة الخروج ما يجوز له أن يصلي في المشي، يضرب في المشي وهو مستقبل القبلة، لأنه الخروج ماذا؟ باتجاه القبلة، هل يستطيع أن يصلي؟ أو افترضوا أنه قد ركب مركب وهذه المركبة باتجاه القبلة، طب يستطيع أن يصلي في المركبة إذا بها استقرار؟ لو يستطيع نعم يصلي، ولكنه هو في أرض مغصوبة، لو مو في أرض مغصوبة فهو منهي عنه. قال وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى مو فصلي، فصلى بنفس خروجه، فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبه، لأنه مأمور لو مو مأمور لا داعي لسقوط الأمر، لأنه لا شك في وجوبها في الحالة الأولى، لأن الخروج باعتباره يعني باعتبار الخروج مضطرا إليه لا بسوء الاختيار، فهو غير منهي عنه أي عن هذا الخروج منذ البدء، لأنه لا يوجد خطاب لا يوجد بالنسبة إليه خطاب لا تغصب. هذا من دخل أدخل إلى الغصب، يوجد في حقه لا تغصب أو لا يوجد؟ لا يوجد. من دخل لا بسوء الاختيار لا يوجد في حقه لا تغصب، حتى نقول الآن موجود أو غير موجود. أما بخلاف من دخل بسوء اختياره بمجرد أن شرع، شنو كان في حقه؟ لا تغصب. قال فهذه صلاة في المكان المغصوب، ولا شك في وجوب الصلاة في الحالة الأولى يعني التي ليست بالاختيار، لأن الخروج باعتباره أي الخروج مضطرا إليه أي إلى الخروج لا بسوء الاختيار وعليه، فهذا الإنسان غير منهي عن هذا الخروج منذ البدء. إذن أمر ولا نهي. ولكن وأما في الحالة الثانية فقد يقال بأن الصلاة منهي عنها ومأمور بها أيضا. سيدنا مأمور بها، نعم، منهي عنها. شلون؟ قلتم لا خطابة. قال افترضوا لا خطابة، ولكن روح الخطاب موجود لو مو موجود. ونحن قلنا ان حقيقة الحكم بالجعل وبمبادئه. اذا هنا يوجد نهي او لا يوجد نهي؟ يوجد. مبغوضية اكل وماكو، لا يمكن ان تكون محبوبية موجودة ايضا. واضح صار المطلب يا لا؟ السيد الشهيد يعني شو يريد يقول؟ يقول يعني هنا لا يفرق سواء على مبنانا او على مبنى المشهور. نحن نقول عقابا وخطابا، هم يقولون عقابا لا خطابا، ولكن عقاب وجود العقاب معناه ماذا؟ يعني فعلية الملاك. ومعنى فعلية الملاك يعني ماذا؟ يعني انه الحكم بروحه موجود وان لم يكن بجعله موجود، ولكن مبغوضية موجودة لهم موجودة، فلا تجتمع مع محبوبية للصلاة. واضح؟ قال وأما في الحالة الثانية فقد يقال بأن الصلاة منهي عنها ومأمور بها، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، لأنه في حالة وجود الأمر لا نهي لأنه يستحيل الخطاب، وفي حالة وجود الناهي وهو لا تغصب لا أمر بالصلاة لأن الوقت مثلا لم يدخل بعد. ومن هنا قد يقال طبعا هذا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا يعني الأمر والناهي، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالإضطرار، ذلك الإضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط النهي عقابا وإدامة وإدانة، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، فلم يجتمع الأمر والنهي في زمان واحد. قد يقال بأنه ماذا؟ ارتفع التنافي. قد يقال، ولكن التحقيق ماذا؟ يبقى. أحسنتم. ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع، أن ذلك لا يدفع شنو؟ النافي، التنافي. هنا النسخ عندكم ساقطة كلمة. ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي. لماذا؟ يقول سقوط الناهي على قسمين. التفتوا للمطلب دقيقا. سقوط النهي على قسمين، تارة النهي أو الخطاب أعم من أن يكون نهيا أو أمرا. سقوط الخطاب على قسمين، تارة يكون بنحو النسخ، إذا نسخ ملاكه باقي لو يذهب ملاكه بعد. قطعا يذهب، لأنه إذا نسخ الحكم يعني ملاكه غير موجود، وإلا لو كان الملاك موجود لا معنى لنسخ الحكم. وأخرى سقوط الخطاب أمرا أو نهيا، لا للنسخ بل لأنه يشترط في الخطاب القدرة، وهنا المكلف لا قدرة عنده، ولكن الملاك موجود لو مو موجود؟ موجود. ذاك الذي يرفع التنافي هو ماذا؟ سقوط الخطاب بنحو النسخ، لا سقوط الخطاب من باب ضيق قدرة المكلف. ذاك لا يسقط روح الخطاب، وإن سقط نفس الجعل، نفس الجعل لا أثر له، لأن روح الحكم بماذا؟ بمبادئه. وفي المقام القسم الأول والقسم الثاني، القسم الثاني. إذن التحقيق أن التنافي لا يرتفع وإن اختلف وإن لم يتعاطر زمانا. قال ولكن التحقيق أن ذلك يعني عدم التعاصر الزماني بين الجعلين، جعل الأمر وجعل النهي، لا يدفع التنافي بين الأمر والناهي. لماذا؟ لأن سقوط الناهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد النهي، بعد ذلك. ما المحذور في ذلك؟ يعني أن الملاك إلى الزمان يوم أليف كانت المصلحة ماذا؟ في أن لا يحارب المسلمون الكفار، أن لا يجاهدوهم، ثم المصلحة بعد ذلك تغيرت ماذا؟ أذن للذين ظلموا أن يقاتلوا، حقهم أن يقاتلوا. إذن المصلحة كانت في عدم المقاتلة إلى أي زمان؟ إلى هذا الزمان اللي المسلم كان ضعيفا لا يستطيع مجابهة الكافر، أما إذا قوي مجابهة الكافر المصلحة تتبدل. إذا كان من هذا القبيل نعم، فلهذا في ذاك الزمان يعني في زمان عدم المصلحة في المقاتلة والمجاهدة كان لابد أن يتحمل الظلم، ولكن في زمان القوة هل يجوز له أن يتحمل الظلم؟ لا، منهي عن أن التحمل للظلم، أمر نهي. يجتمعان ولا يجتمعان؟ نعم، لأن الأمر أو الحكم الأول نسخ وجاء مكانه حكم آخر، ولكن مقامنا من هذا القبيل ياهو ياو شون وذاك الوقت لا ملاك أحسن، هذا صحيح. أما إذا قلنا أن الملاك مطلق وذاك الوقت لا يأتي هذا الكلام. إذا قلنا أن الملاك يعني أنت تريد تقول بأنه إذا عجز فلا ملاك، تمام، بعد أنتو أنقض على هذا المطلق، هذا صحيح اللي تفضلوه، ولكن هذا معناه قد الغصب هم ملاك مشروط، الحرمة للغصب ملاك مشروط بالقدرة لو مو مشروط، شو تقول؟ إذا تقول مشروط هذا معناه أنه أنت اغصب وبعد ذلك ماذا؟ بتطلع، لأنه بس تطلع هذا التصرف ماذا؟ وهو غير مقدور. الملاك ماكو في الحرمة، أكو ملاك حرمة؟ أكو ملاك لو ماكو ملاك؟ ماكو ملاك عجز أكو بعدنا ولا يلتزم به أحد، صحيح من حيث الكبرى صحيح، بس ما ينطبق على محل الكلام. قال وأما إذا كان ذلك السقوط وأما إذا كان السقوط بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب فقط لا سقوط المبادئ. إذن ماذا؟ التفتوا جيدا، نحن قلنا بأنه في التنافي بين الأمر والنهي، وين عندنا تنافي؟ في شم عالم؟ في عالمين، عالم الملاك وعالم الامتثال. هنا عالم الملاك أكو تنافي بيه لو ما بي تنافي؟ ما بي تنافي، لأن ملاكات المحبوبية موجودة وملاكات المبغوضية والنهي أيضا موجودة، وإن لم يكن الخطاب موجودا. قال فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حالين. هذا كله إذا أخذنا بالقول السابق، أما إذا بنينا على مبنانا أن الخطاب لا يسقط فعدم الاجتماعي أوضح ولا يحتاج إلى بيان أصلا. نحن إذا قلنا أن الخطاب يسقط نصور لكم التنافي بين الأمر والنهي فضلا عن وجود خطاب النهي. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، وأما إذا أنكرنا هذه المنافات يعني أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا كما لا ينافيه عقابا فالأمر أوضح. إذ هنا تظهر لكم ثمرة أخرى بين ماذا؟ بين مسلك السيد الشهيد ومسلك المشهور من الأصولين. صحيح نتيجة واحدة بس المسألة هواي أوضح تصير، لأنه عندنا خطاب بالأمر وخطاب بالنهي، خطابين عندنا يجتمعان ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. إن قلت بأنه خب على مبنى المشهور مسوينا، نقول لا، من قال أن حقيقة الحكم بالخطاب بعد ما يتم؟ من قال أن حقيقة الحكم ماذا بمبادئه؟ نستطيع أن نصور التنافي على مسلك المشهور. أما إذا مسلك المشهور كان يقول بأن أن حقيقة الحكم ماذا بالجعل لا بمبادئه، أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ أكو تنافي لأنه خاص خطاب مض واضح. فلهذا السيد الشهيد يقول فالأمر أوضح، يعني بعد على كل المسالك يكون مطلب واضح، سواء قلنا أن الحكم حقيقته بالجعل أو قلنا حقيقته وروحه بمبادئه. واضح إلى هنا المطلب؟ من ياهو؟ لا، قلنا بأن هناك ما يسقط الملاك، فقط الخطاب يسقط. يعني أنت لابد تفترض بأن هذا الإنسان ذا بنفسه هذا مو معاقب، تقبل أنت؟ خب يعني ملاكا عقابا شنو غيركم ملاك؟ عقاب بلا ملاك يصير؟ يصير أن نعاقب واحد بس ملاك العقوبة ماكو؟ يعني ملاك العصيان ماكو؟ أو غير ماكو؟ ولكنه خب إلى هنا انتهينا. إذا تبين أنه ماذا؟ هاي الخصوصية الثالثة ترفع التنافي لو ما ترفع التنافي؟ ها؟ أم ما رفعت التنافي؟ فضلا عن الخصوصية الثانية، فضلا عن الخصوصية الأولى. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الأصوليون واجهوا هنا مشكلة أخرى. هنا في هذا الكلام عندهم فد مشكلة أخرى صارت. التفتوا للمشكلة جد لطيفة. هذا الإنسان يجب عليه أن يخرج بأقصر مدة أو لا يجب؟ ها؟ يجب عليه الخروج أو لا يجب؟ يجب عليها. خب هذا طي المسافة مقدمة لو مو مقدمة؟ ها؟ ومقدمة الواجب واجبة لو مو واجبة؟ ومقدمة الواجب واجبة وهي ماذا؟ تفرغ بالغص محرمة. خب شو نقول احنا هنا؟ نقول واجبة لو محرمة؟ اذا نقول له واجبة هذا ده يتصرف بالغصب، شو نقول له واجبة؟ نقول له التصرف بالغصب واجب؟ اكو واحد عاقل يقول له التصرف بالغصب واجب؟ إن قل له محرمة يقول يعني أوقف؟ خد قل له لا لا توقف بابا أطلع. يقول خد أنت تقول لي حرام لا تتصرف، فأنا شنو أسوي؟ لو قل لي واجب لو قل لي حرام ما تقدر تقول لي واجب وحرام، لأن الجمع بين واجب حرام يصير، وهذه مشكلة عويصة أعوص من المشاكل السابقة، هواي أشد إشكالا من المشاكل السابقة. واضح شوف هاي ولا هذا يجب الخروج عليه أو لا يجب الخروج؟ خب الخروج بطي مسافة لو ما بطي مسافة، هذا طي المسافة مو تصرف؟ تصرف في الغصب. خب من جهة التصرف حرام، يقول له لا تتصرف يعني لا تتقف. من جهة مقدمة الواجب يقول له شنو؟ واجبة يعني شنو؟ يعني تصرف. خب أيهما نقدمه؟ خب زوج ما يقدر، زوج اللي يقدر نجمع بيناتهم، هم يقول له أقف، هم يقول له حرم جمع بين النقيضين هذا. لو لابد ترفعون اليد عن الحرام، لو ترفعون اليد عن الواجب، لو ترفعون اليد عن مقدمة الواجب، يقول أقوال ووجوه في المسألة. كونوا على ثقة نفس هذا المطلب، ولكن مضغوط السيد نفس هذا المطلب موسعا في التقريرات موجود، كل مطلب جديد معكم. يعني الآن فقط أنا دا أقردكم بحث الخارج، ولكن سهرست بحث الخارج مع كل قول لبرهان واحد، مو القول الواحد شن برهان به، مثلا بخمس براهين السيد ما جايب الخمسة، البرهان القوي ماله شنو وين جايبه؟ جايب حناني. فلهذا انت لو تدرك وتهضم هاي الحلقة الثالثة كامل المطالب الأصولية بنحو الإجمال وين موجودة؟ هسه التفتوا الشبهة إن شاء الله، بعد جواب الشبهة نخليه إلى يوم آخر. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة، مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى، مو من ناحية الصلاة مأمور بها وهو منهي عنها حتى أنه تعاصر حل المشكلة، لا غير مشكلة، غير الصلاة هاي، حتى افترض ما عنده أمر بالصلاة. وحاصل تلك المشكلة أنه قد افترض كون الخروج يعني طي المسافة مقدمة للتخلص الواجب، والتخلص من الغصب واجب، فمقدمته بقانون وجوب شيء يستدعي وجوبه يستلزم وجوب مقدمته. قال كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا. طبعا لا تقولوا خب احنا ننكر مقدمة الواجب، مو انكرنا احنا، ها انكرنا لو ما انكرنا، اكو ملازمة لو ماكو ملازمة، ماكو ملازمة. السيد الشهيد يجيب عليكم يقول صحيح ماكو ملازمة في الجعل، اكو ملازمة في الارادة لو ماكو ملازمة، اذا صار محبوب ايضا مو مول. مشكلة باقية مثل حال على مبنانا وعلى مبنى المشهور بلي هي بلي تنافي يبقى في النتيجة، يبقى التنافي هنا هذا الوجوب الغير صحيح جعل ماكو، ولكن ارادة اكل وماكو، فاذا ارادة وعدم ارادة مبغوضية ما يصير محبوبية ومبغوضية ما يجتمعان. اذا هذا مو فقط على مبنى مسلك وجوب المقدمة، ها حتى على مسلك السيد الشهيد هذا الاشكال يرد. قال فيكون الخروج واجبا ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا، هذا على مسلكنا، او بروحه وملاكه فقط، هذا على مسلك المشهور. تشوفون العبارات شلون محسوبة كلمة كلمة. قال الذي لا يزال يعني الخطاب النهي السابق لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا، هذا على مسلكنا لأنه قلنا لا ينافيه خطابا، أو بروحه وملاكه فقط، هذا على مسلك المشهور فقط على الأقل يعني على مسلك المشهور. فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدم للواجب؟ هذا قول في المسألة. اساسا من قال لكم ان الخروج مقدم حتى تطبقون عليه قاعدة ووجوب شيء يستلزم وجوبة مقدمته؟ اذا هذا ينفي يا مقدمة قولكم ان الخروج مقدمة للتخلص، تقول نحن ننكر هاي المقدمة واحنا نريد نطبق عليها مقدمة نقول والخروج مقدمة للتخلص الواجب، فاذا الخروج يصير واجب بالوجوب المقدم. المستشكل ماذا يقول؟ يقول ليس بمقدمة. عجيب شلون مو مقدمة هذا؟ يقول انا ابين لك شلون مو مقدمة. اذا الان قول شي يقول نحن ننكر ان الخروج مقدمة، طي المسافة مقدمة. قال فهل يلتزم بان الخروج ليس بمقدمة للواجب؟ قول. القول الثاني او يلتزم بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب. احنا مو كان عندنا دليل نهي يدل على الحرمة وما عندنا، نقول نخصصه، نخصصه بماذا؟ نقول نخصصه بهذا وهو هذا الخروج بعد مو منهي عنه، هذا كله يحتاج الى دليل، ها فقط الاقوال زي ما نقولها احنا، ادلته سياتي بعد ذلك. اذا ننكر يا مقدمة المقدمة الثانية بأن النهي السابق موجود خطابا وملاكا، أو موجود ملاكا لا خطابا، نقول لا غير موجود لا ملاكا ولا خطابا، واضح صار؟ هذا القول الثاني. يقول ندع التخصيص في وجود النهي السابق خطابا وملاكا أو ملاكا لا خطابا، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف. هذه الحصة من التصرف أساسا ماذا لا يوجد فيها أي نهي، هذا القول الثاني. القول الثالث أو نلتزم بانخرام في قاعدة وجوب المقدم. نقول وجوب إذا وجب شيء وجبت مقدمته صحيح إلا في هذا المورد لا تجب، لأنه لا يمكن أن تجب وهي محرمة. وجوه في المسألة بل أقوالون. هسه أما الوجه الأول فدليله، الوجه الثاني فدليله، الوجه الثالث فدليله يأتي، والحمد لله رب العالمين.